بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحوال بناء الفعل المضارع، انتقل إلى الكلام عن النوع الثالث من أنواع الفعل وهو فعل الأمر، ومن باب التذكير نشير بأن الأصل في الأفعال هو البناء أو الإعراب. الأصل في الأفعال ماذا؟ البناء. الأصل في الأفعال البناء، فالفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني والفعل المضارع مبني في حالتين، مش إلا الفعل المضارع مبني في حالتين. الحالة الأولى اسم عبد الله إذا اتصلت به نون النسوة، مثال يضربن يكتبن. والحالة الثانية سمرد إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، لا يسجنن ولا يكونن. وما عدا فإنه يكون معربا. إذا الفعل مضارع والتي يكون أش معرب، أما الماضي والأمر تكون إذا قال أحوال بناء فعل الأمر. قال أحوال بناء فعل الأمر. فعل الأمر من حيث الدلالة المعنوية فيكون فيه طلب إيجاد الفعل بعد أن لم يكن، فيهاش طلب إيجاد الفعل أو طلب تكميله يعني يقدر يكون موجود. فإذا أمرت به يكون الطلب من أجل الإكمال والإتمام. إذا قلت الآن واحد مثلا تقول لي أكتب، هو الآن في حالة اللي هي حالة غير حالة اللي هي هو ليس بمتلبس بالكتابة، داري لي على يديه كيف سعب القيم ده بدره، فتقول له أكتب أكتب. إذن فاللفظ هنا سبق في الطلب، يسبق اللفظ ثم يأتي بعد ذلك المعنى، ياك؟ بخلاف الماضي، الماضي يسبق المعنى ثم يأتي بعد ذلك اللفظ. إذن فإذا قلت أكتب، إذن فالمقصود بفعل الأمر هنا هو طلب إيجاد الفعل، وفعل الكتابة طلب إيجاد الفعل والكتابة. وتضيف لهاش على وجه الاستعلاء والإلزام، تضيف لأن يكون أش على وجه الاستعلاء والإلزام، يعني يكون ذاك الذي أمر أعلى رتبة من المأمور، أعلى رتبة من المأمور. بيخرج أش نحو قولك اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا تقول هذا بأنه فعل أش، هو من حيث الصورة أمر، ولكن باب الأدب مع الله تنقول أش دعاء، لأنه صدر من الأدنى إلى الأعلى. إذن فلذلك أضاف له قيدا لهو على وجه الاستعلاء. إذن الأمر تكون أش ممن هو أعلى رتبة من المأمور. إذن فإذا قلت أكتب يعني تطلب من المأمور أش أن يوجد الفعل. أرنا إذا كان هو متلبسا بالفعل بحال السابلة إذا بل أنت يكتب، فتقول له أكتب، أش مقصود هنا؟ إتمام إتمام ما هو بصدد، بحال لما إحنا نتفلجنا تيكون شي واحد تياكل تتقول ليه كل اشنا ياكل زعما اش زيد زيد استمر كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اتق الله اما اني اعلمكم بالله واتقاكم لا النبي صلى الله عليه وسلم متلبس بالتقوى اذا فما معنى الامر هنا معنى اش ان توصله الى اعلاه الى اعلى المراتب يا ايها الذين امنوا امنوا كيفاش امنوا امنوا مقصود اش ان تكمل الايمان وان تتمه وان توصله الى مراتبه العليا اذا الامر قلنا اش ما هو طلب ايجاد الفعل او او او طلب اتمامه ويكون اش على وجه الاستعلاء والالزام والالزام ما يخرج التخيير وكذا الى غير ذلك هذا من حيث الدلاله المعنويه طيب قال هو تعريف قال يبنى فعل الامر اذا هو مشاش للحاله الاعرابيه تاعو قال لك فعل الامر تيكون مبني هذا واحد فعل الامر تيكون مبني ماشي معرب خلافا للكوفيين الذين ذهبوا الى ان فعل الامر معرب وليس مبني ولكنه مرجوح اذا فعل الامر ما لقناش مبني مزيان احنا سبقنا الفعل الماضي متى يبنى ياك وسبقنا الفعل المضارع متى يبنى احنا الان بدنا نتكلموا اش على الفعل الامر متى يبنى امتى تنبنيه وعلى ماذا يبنى قال هو يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء ولم يتصل به شيء او اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون النسوة مثل اكتب اكتبنا إذا هذه الحالة الأولى إذا يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر قوله صحيح الآخر أش بيخرجنا ما كان معتل الآخر أش معنى الفعل المعتل الآخر أي الذي في آخره أحد حروف العلة بحلاش كدعا دعا زيد رمى مزيان قضى مزيان دنا عصى اشترى بنى إذن إذا كان في آخره حرف علة هنا تيولي عنده حالة أخرى أرنا مثال الصحيح الآخر إذا أعطينا هذا الركن المعتل أرنا الصحيح بحال إيش؟ كخرج دخل أكل نام خسر ربح فاز أفلح إلى غير ذلك إذن قلنا إيش؟ عيبنا على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء هذيك لم يتصل به شيء يعني غادي تجينا شنا هي يعني تكون ما اتصل به شيء بحال كتب ها نام بخلاف مثلا كتب إلى بترد المضارع بحال تقول يكتبان يكتبون تكتبين لا ما يتصل به شيء حاجة يكتب ها إيه إلا بغيت ترداش تقول اكتب وإلا بغيت تسندها للنون النسوة اكتبنا إذا يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء كأكتب اضرب وإحنا قلنا كتب من جاتنا اكتب قال لك إذا بغيت الفعل الأمر دائما شد ليه تترد المضارع يكتب مزيان تترد يكتب ثم تدخل عليه الجازم لم يكتب ثم تحذف الجازم وحرف المضارعة اكتب وتجيبهاش ألف اللي هي تعاش همزة الوصل التوصلي لتتوصل بها إلى النطق بالساكن فتقول اكتب اشتياك ديالها اكتب ها اكتبنا اذا يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر ولم يتصل به شيء او اتصلت به نون النسوة مثل اكتب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وخذ ضغث ضرب ولا تحنث، هذه كلها مبنية على السكون، لأنها صحيحة الآخر، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا. شوف كل شيء جاهناش مبنياش مبنية على السكون لاتصال ابن النسوة. وفي نوع الفعل هنا استعمل الإله البحيرة، في نوع الفعل هنا نون نسوة، الله يعطيك الصحة، نون نسوة هي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، واضح؟ ثم بعد ذلك قال الحالة الثانية أنه يبنى على الفتح، رب حال الفعل المضارع يبنى على الفتح ماذا؟ متى؟ في جوج الحالات، إذا اتصل به نون التوكيداش الشديدة ولاش ولا الخفيفة، ولا الخفيفة يتصل به نون التوكيد، ها بحالاش لا خروجنا لا خروجا اكتبن اضربن لتصبرن ولا نصبرن على ما أذي لا لا لا لا لا نصبرن لا اكتبن اضربن اخسأن اخسأن وهكذا. إذا هنا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد النسوة، الفاعل فينا نون التوكيد الشديدة ولا اضربن الخفيفة، فينا والفاعل هنا اضربن سيب المولى أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت اضربن أنت اضربن زيدا اضربن يعني هو اضربن اضربن. أما المثال اللي جاب السي مراد تيقولوا العلماء مثل هذه الأمثلة لا تذكر في مجالس الطلبة وكذا، لأنه ممكن توجه الإنسان تقول إخسأن إخسأن، لذلك الأمثلة تكون فيها حتى إذا تكون تربوية، حال مثلا بعد تقول مثلا تجيبوا على فعل الأمر فإن كان قل كونوا حجارة أو حديدة، قال بعض العلماء لو قال ولكن كونوا ربانيين يكون أفضل إذن قال يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد أكتبن أكتبن. هذه الحالة قناش الحلاش ثانية. الحالة الثالثة أنه يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. شوف هذه كلها أش نقول نفع الأمر مبني، علامة بناء إشنا هو حذف النون، حذف النون يبنى على ما يجزم به مضارعه. ها علامة الجزم هنا لأن الحذف يكون علامة في موضعين، الموضع الأول إذا اتصلت به قلنا ألف الاثنين أو واو الجماعة وكذا، وإذا كان في آخر حرف علة كما سيأتي معنا هنا يبنى على يبنى الفعل المضارع على ما يجزم به مضارعه، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل ولا إذا كان في آخر واو ولا ألف ولا ولا يا. إذن أقنتي كونوا ربانيين، كونوا أمر مبني علامة بناء شنو هو حذف النون الاتصالي بالواو. وفي نوع الفعل أنا أنتم الواو والجماعة واو الجماعة الله يعطيك الصحة سعد. أنا ما نقلبوش على الفاعل أنا أدرى كان هذه هذا راه فعل ماضي ناقص تنقلبوا على الاسم بقيش تنقلبوا على ياج على الفاعل. انتبهوا. إذن قال إذا اتصلت به ألف الاثنين ألف الاثنين أو واو الجماعة قوموا قوموا لله قانتين قوموا لله قانتين. هنا بنقلبوا على الفاعل هنا قوموا فعل أمر مبني علامة بناء شنو هو حذف النون والواو ضمير متصل من في محل رفع فاعل فاعل. ثم قال وعلى الحذف وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر أدع إلى سبيل ربك بالحكمة وانهى عن المنكر أدع وانهى عن المنكر أدعو فعل أمر ها مبني وعلامة بناء شنو حذف حرف العلة حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا أش أنت تقديره أنت وجوبا أدعو إلى سبيل أدعو أنتم بيكون أش حذف النون الله يعطيك الصحة. إذن إذا نعود نقول بأن فعل الأمر يبنى على السكون في حالتين. الحالة الأولى إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء شذك لم يتصل به شيء هاي إذا اتصلت به ألف الاثنين مع واو الجماعة مع ياء المخاطبة إذا لم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به نون النسوة هنا يبنى على السكون يبنى على الفتح حاج عبد الله يبنى على الفتح. الحالة الثانية إذا اتصلت بياش نون التوكيد سواء كانت الشديدة أو الخفيفة يبنى على حذف النون إذا اتصلت بي ألف الاثنين أو واو الجماعة ويا المخاطب يبنى على حذف حرف العلة. إذن ففعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. المضارع يجزم يجزم بماذا؟ إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى واجزم بحذف في موطنين ما اكتسع تلالا آخره والخمسة الأفعال. إذن يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه على ما يجزم به مضارعه. إذا كان صحيح الآخر على السكون إذا كان في آخر حرف علة بحذف حرف العلة إذا كان من الأفعال الخمسة بحذف النون واضح. وإذا اتصلت به نون التوكيد رأي يبنى على الفتح كما مر معنا. إذن هذه أربعة الأحوال واضح حياك. إذن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.